حاول الآن أنه أشرح الحل من خلال سبع نظريات أطرحها للمحاضرة. هذا الكلام كله يا شباب من باب الرأي والحرب والمكيدة، إيك صح إيك غلط إيك بيصير إيك ما بيصير، كل إنسان يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب القبر الشريف. وأنا أتكلم في أمور معظمها ليس داخل في قضايا الحرام والحلال، قضايا الحرام والحلال مسلم بها، وأنا أتكلم في أساليب عمل وأساليب مواجهة. باختصار شديد أقول أنا سميت هذا البحث الجهاد هو الحل لماذا ولماذا وكيف، وقلت أن لماذا الثانية هي لماذا جهدنا وخسرنا. أستطيع أن أقول أن الجهاد مر من سنة 1965 منذ انطلق من 65 أو على الرسم اللي أنا رسمته سابقا، انطلق هكذا من 30 إلى 65 تركي مدارس أخرى لا أرسمها. هذا 1930 انطلقت الصحوة، وفي 1965 أخذت لها منحة مسلح ثم سارت إلى 90، ثم من 1990 إلى 2000 بدأنا ننكسر. 1995 ثم نزل الجهاد إلى 2000 ونحن الآن في قعر الأزمة، ويجب أن ننظر حتى نصعد بهذا المنحنى نحو القمة في مواجهة القرن 21. طيب جزاكم الله خير. طيب الدين العقيدة ثوابت غير قابلة للتجديد ولا التطوير ولا العبث، هذه قضايا معروفة. الآن أساليب المواجهة والجهاد هذه للناس. حباب بن المنذر قال للرسول عليه الصلاة والسلام: يا بدر أمنزل أنزلكه الله تعالى فلا نتقدم عنه ولا نتأخر، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ يعني وحي نعود ولا تفكير بشري من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فقال: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. فقال له: لما عارف انه مش وحيد اتكلم بجرأة وصراحة، بل يعني يعتبر باسلوب جاف تحت انتهى. قال: ليس هذا بمنزل، هذا مو محل نقعد فيه ونعمل هيك ونسوي هيك. فاخذ الرسول عليه الصلاة والسلام برأيه. فقضايا الرأي والحال والمكيدة لا تعطوها صفة القدسية، هذا اسلوب ممكن نمارسه، ممكن يصح ممكن ما يصح، ممكن نغيره ممكن نبدع منها تنظيمات سرية، ما صارت مملعلنية، ما صارت هرمية، ما صارت جبهوية، ما نبدأ نغيره نحن نجابل ولا تطور. أنا قلت التصحيح مقدمته إيش؟ التصحيح يعني التطوير مقدمته إيش؟ التصحيح. فبالنسبة لي كيف حاولت أن أولد هذه النظرية؟ نحن قلنا خطأ ونطلع صواب، قلنا في المنهج خطأ منهجي، فإيش الصواب المنهجي؟ خطأ فكري، إيش الصواب الفكري؟ خطأ عسكري، إيش الصواب العسكري؟ وهكذا، صحيح؟ خطأ في البنية، فإيش الصواب في البنية؟ إيش الصواب في البنية؟ وهكذا. مجموع الصواب خطأ في التربية، نحن قلنا التربية وحادية عسكرية ينقصها تربية شرعية وأخلاقية وسلوكية وسياسية، صحيح؟ بل خطأ في التربية لأنها وحادية سويناها تربية خماسية سنستعرضها الآن. فما استطعنا أن نولد هذه النظريات إلا من خلال استعراض الخطأ، ولذلك نحن نسمي هذه النظريات النظريات العملية. يعني كيف نظريات عملية؟ يعني ولدت من خلال التجربة، كتبها الناس هم عاملين هم مجربين. في كتابي التجربة السورية هذا المعروف اللي نشكرنا فيه مع الناس مدري بينه، في بحث في الجزء الثالث من الجزء من الفصل في الفصل الثالث من الجزء الأول يبدأ في تعريف النظرية العملية، وهي أنها تولد من خلال التجربة وليست. ما ممكن رجل يقعد في المكيف ونطلع إقامة عند آل سعود ويكتب لنا في الجهاد، ما ممكن. ممكن يكتب بالأحكام الفقهية للجهاد الغنائم والعشور، ولكن يكتب لنا كيف الجهاد؟ ما ممكن. الإمام الحسن البصري سأله رجل عن العتق فأجل السؤال، فسأل سنين فأجل، فسأل بعد 10 أيام فأجل، فبدأ يمد، سأل بعد شهر فأجل، بقي يحاول سنة، ثم سأله فأجابه، فقال له ليش أجبتني سنة الآن أجبتني؟ قال له لما سألتني انتبهت إلى أني أنا ما أعتقد في حياتي بعد، ما عندي فلوس، فبدأت أجمع المال حتى أعتقد البارحة، فاليوم أجيبك حتى ما أكون من الذين يقولون ما لا يفعلون. النظرية العملية يولدها أصحابه، أصحاب العمل يولدها، فهذه أنا أعتقد أنها نظريات عملية، وأنا ما أطرحها الجيل المقدس، هذه للبحث والحوار والتطوير، ممكن تصح ممكن، ولكن أريد أن أفتح باب التجديد والتطوير في الفكر الجهادي الذي أصابه ركود من عدة سنوات حتى نتحاور فيها. فأنا قلت لك قضية ولدت أخرى، فبعد ما تولدت هذه القضية صوتها في مقومات العمل، مقومات العمل 7: العقيدة القتالية، هذه يعني العقيدة القتالية، سميها الفكر والمنهج يصح أيضا. التربية، كيف نربي؟ كل تجمع لازم طريقة للتربية. عسكريا، كيف نقاوم؟ من خلال الخطأ نستنتج الصواب. دعويا، كيف حنحرض الناس؟ تمويليا، كيف نبدأ جهاز لازم يمول نفسه؟ تدريب، كيف نبدأ يقاتل لازم يدرب؟ تنظيم، كيف ينظم نفسه؟ هذه أسس العمل. فأريد نشرح أسس العمل هذه بحيث نولد منها نظرية عمل أو نظرية عمل. طيب، أول شغلة في قضية النظرية المتكاملة أو العودة التربية المتكاملة، قضية حتى في بعض الأوراق ليست تحديدي فأحاول أضغطها لكم من الذاكرة. فالتفت الصراع والمواجهة، شايفين هذا كتل الغلبة اللي سويته حتى الآن 6 ساعات وقبلا ب 35 ساعة والآن حاحطه ب 400 صفحة، كل هذا الكلام يشكل من مجموعة عقيدة قتالية. فهم؟ لما بقلك أن المعادلة هي يهود وصليبيين ومرتدين ومنافقين، فبنبسط عندك أشياء محددة من العقيدة، يعني أنا أضع لك هكذا بعناوين. أول شيء في نظرية المواجهة، نريد أن نخرج الجهاد، هو جهاد أمة وليس صراع نخبة. لازم الأمة هي تجاهد كما كانت في الحملة الصليبية الأولى والجزء الأول من الثاني. ما نقتصر على تنظيمات، لازم نجبر الأمة إلى الجهاد. الأمر الثاني أن الجهاد جهادان، جهاد وهيك سمى ابن تيمية رحمه الله، جهاد السنان وجهاد البيان. هذه من الأصوليات، فقط أخذ هكذا فأبقى مضيئة لأن النظرية طول شرحها. جهاد السنان قال ابن تيمية للكفار والمرتدين، وجهاد البيان للمبتدعة والمنافقين، لأن هذول المسلمين الظاهر، يعني المبتدعة مسلمي لا بل والكفر، والمنافقين مسلمين في الظاهر، فأسهل يقول له أنت تثبت للكفر والصفيرة، وإن صار مرتد عند ذلك تدخل في هذه القضية. فنحن حددنا أن الكفار يهود صليبيين مرتدين حكام. جهادنا هو لليهود والصليبيين والمرتدين، لازم يكون على حد سواء، والخطأ الذي حصل معنا نحن جاهدنا المرتدين، فبقيت مصالح الصليبيين ومصالح اليهود سليمة محل المشكلة. جزء من أخواننا يقول لا، هو جهاد اليهود، إذا جاهدنا اليهود رأس الأفعى ما تبع عن جهاد الصليبيين ولا المرتدين، ما استطاع أن نجاهد اليهود. حتى واحد من الناطق الرسمي في باسم حماس لما حصل انفجار الخبر، أظن اسمه الزهرار ولا النزال، واحد من هؤلاء المشاهير، قال بعد انفجار الخبر، قال هذا الحادث الإرهابي تشجبه منظمة حماس، ونحن مع الحكومة السعودية متعاونين في كشف الفاعلين. فهم؟ وجماعة حماس تجاهد اليهود وإسرائيل وهي مع الحكومات العربية في خندق واحد. فهم؟ فهذا كيف بدك، يعني كيف بدك تركني من الآن الحرام وخطأ الصواب ولكن ما عفاد عدم الصديق؟ فابتداءً إذا أنت ما حددت متى الصديق وحدد. في بعض إخواننا قال لا، الآن جهاد أمريكا وبس أمريكا، وهذه أصبحت بس أمريكا. عمليا الصليبيين هم أمريكا وهم أوروبا، يعني عمليا الناتو، يعني حتى لو ردت تأخذ حسابيا، لو ردت تأخذ حسابيا الناتو لما جاء إلى حرب الخليج شوارزكوف كانوا 1,000,000 جندي، 500,000 من أمريكا و500,000 من كل العالم، يعني أمريكا 50% من الصليبية، وهي الصليبية كلها ثلث العدو، واليهود ثلث، والمرتدين ثلث في المواجهة العسكرية، فلما أنا متواجه مع أمريكا معناها متواجه بنصف الثلث، يعني متواجه مع سدس العدو عسكريا، والخمس أسباب قاعد بخلص فيني من كل الأطراف، فلا يمكن أصلا. كيف الآن بدك تجاهد أمريكان ويجيك الأمن السعودي يجدك ويعمل فيك اللي سمعته في الرواش وما تجاهده؟ وكيف بدك تفك هذه من هذه؟ وكيف إذا رحت لمصر ولا لتونس ولا مناطق أخرى؟ فهذه حالات تقتضي كل بحالها، فنحن نتركها لصاحب كل قضية يحدد، ولكن من خلال شمولية بالفكرة أن يعلم أن اليهود والصليبيين والمرتدين يجاهدون إيه؟ فلا نجاهدهم بالسيف، وهذا في قوله ابن تيمية. وأن المبتدع والمنحرفين إذا كانت بدعتهم في قضايا خاصة فيما بيننا هذه قضايا مؤجلة أثناء دفع الصائل، أما إذا كانت بدعتهم في الوقوف مع الصائل فيجاهدوا لأنه وقفوا مع الصائل. ولكن المصيبة في المنافقين اللي قاعد بيقول لك الكافر المرتد مسلم والعدو اللي محتلني مستأمن، وانت يلي عاد تجاهده تقطع ايديك وارجلك ولا تريح رائحه الجنه، هذا ما تستطيع تجاهده بالسلاح ولا يمكن امام، حتى لو جاز لا يمكن امام الامه. فجهاده كيف؟ في الحجه والبينه، وهذه لفته مهمه وخطيره جدا. جهاد العلماء المنافقين نفاق العمل واللي واقفين مع الصائل جهاد حجه وبينه، السلاح فيه الكتاب السنه الحجه، هكذا جهاده. هم؟ قال انتم بغاء، قلنا له انتم منافقين. قال الله تعالى انه انتم اعتديتوا على المستأمنين والاخرين، وراح يجيب لنا ايات في هذا المعنى وهذا التفسير، فبنقول له وانتم قال الله تعالى ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه الناس بالكتاب. قال صلى الله عليه وسلم وجاب لنا ايات الحراره وجاب لنا ايات مقاتله البغاة، نحن بنجيب له ايضا ايات. ففي بيننا وبينهم سجال بالفكره حتى نثبت، فهم؟ اما هذا لا بيقول لي ولا بقول له، هذا داخل عم يقتل عم يسفك عم يجلد عم يتصف عم ينتهك اعراض، فهذا الركض عليه بالسلاح. ولذلك في جميع بلادنا ساحتيه في النظريه العسكريه، هذا اذا ما تكون عندك عقيده قتاليه